وبين الخطبتين إذا سكت الإمام هل له أن يتكلم؟ بعض العلماء رخص في الكلام بالخطبتين لأن الإمام لا يتكلم، هناك إنصات، وكذلك معلوم أيضا أثناء الأذان، وإذا فرغ أيضا، إذا فرغ من الأذان، إذا فرغ من الخطبة وقبل الإقامة قد يكون هناك فاصل، كما لو كان منبر بعيد عن محل الإقامة أو محل الصلاة، فهل يتكلم ولا يتكلم؟ بعض العلماء يقول نعم يتكلم لأنه انتهت الخطبة، وبعضهم يقول لا حتى يفرغ من الصلاة، والذي يبدو والله أعلم أنه لا يتكلم، إذا كان ليس ثمة حاجة فلا يتكلم، أما إذا كان هناك حاجة فلا مانع أن يتكلم، أما يتكلم كلام لا داعي له حتى ولو كان بعد الفراغ من الخطبة وقبل إقامة الصلاة. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت هديفي ورفعتهما. رواه الخمسة. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي. رواه الخمسة. وعن ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه قال كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. رواه الشافعي في مسنده. وسنذكر سؤال الأعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستسقاء في خطبة الجمعة. هذه أيضا حديث في تكليم الإمام، كلام الإمام والتكليم، تكليم الإمام من قبل الناس، فهي تمثل الجزء الثاني من الترجمة حينما قال والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة، فهي ممثلة في هذه في الحديثين والأثر عن عمر. فالحديث الأول حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، يعني قائما يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. أولا هذا يدل على رقته صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته بالصبية الصغار وعلى تواضعه عليه الصلاة والسلام، خلافا لما عليه أهل الكبر ولما عليه أيضا بعض الذين يظنون أن التربية تكون بالغلظة وحدها. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في حشد كبير وفي خطبة يخطب وأمامه أصحابه والمسلمون، فدخل الصبيان الحسن والحسين رضي الله عنهما يعثران، يدل عنهما صغار، على معنى لأن عادة الصبي هو يعثر يدل عنه مبتدئا في المشي، وقد تكون القميص الذي قد يكون طويل أو أحيانا كما هو شأن الأطفال، فيعثران يعني يمشي ويقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشفقته ورقته ولطفه وتعليمه لأمته في مثل هذا الجمع العظيم نزل ورفع وحمل الصبيين، مما يدل على شفقته عليه الصلاة والسلام، وأن يجب على الآباء وبخاصة الآباء، الأم معروف رقتها وعطفها، لكن الآباء يجب عليهم أن يكون عندهم من الرقة، وبخاصة في بعض مراحل من العمر، مراحل الطفولة من العمر تحتاج إلى شيء من الرقة وإلى مراعاة طبائع الأطفال والتنزل بما يجب لهم السرور. وإن كان الطفل معلوم أنه لا يعرف، الطفل لا يميز كثيرا ولكنه يستفيد، هو لا يميز لكنه يستفيد، وإن كان يلاعب الطفل يتجاوب مع ما يلعب معه، لكن هذا يؤثر عليه في تربيته ويؤثر عليه في مستقبل أيامه. وتعلمون حال الرجل الجلف الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الحسن والحسين فقال أو الحسين، فقال يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدة منها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أصنع؟ أن نزع الله الرحمة من قلبك. فلا يظن ضال أن التربية تعني الغلظة وتعني الجفاء وتعني عبوس الوجه على الأهل وعلى الأولاد وعلى البنات، ليست هذه التربية. لا شك أن الأخطاء يغضب لها الإنسان ويقومها وينهى عنها ويلاحظ أولاده ويراقبهم، لكن أيضا يعطيهم حق من حيث التبسم أمامهم والمداعبة والسرور والدخول عليهم ببشر. على أسف أنك تلاحظ بعض الناس أنه مع رفاقه ومع أصحابه كله قهقهة وضحك، وحينما يدخل بيته يدخله عبوسا، بينما أولادك أحق بهذا الوجه البشوش وهذا الوجه الذي كله سرور، فهم أحق بهذا. أنت هم ينظرون إليك أولا كأب، والأصل في الأبوة هي الرحمة وليست الغلظة وليست هي القسوة، وهذا جانب يفقده مع الأسف كثير من الآباء، ويظن أن الشخصية تعني الغلظة وتعني عبوس الوجه وتعني ملاحظة كل صغيرة وكبيرة والتدقيق في كثير منهم. لا، بعض الأمور تحتاج أن تتجاوز عنها ولا تنظر إليها ولا وتغض النظر وكأنك ما رأيتها أو ما سمعتها، لأن كثرة العتاب وكثرة اللوم هذا أولا يجعل كلامك لا قيمة له، ثم هو أيضا يقسي الطبع، كالذي يضرب دائما، الذي يضرب دائما لا يستفيد من الضرب، لكن حينما تتخير أوقات التأديب وأوقات الضرب وكذلك أيضا أوقات اللوم، وأيضا ليست التربية في اللوم فقط وإنما في التشجيع أيضا. فلو حاسبت نفسك، هل حينما ترى أولادك يحسنون، زوجتك مثلا تحسن في عملها، هل قلت لها أحسنتي وهل شكرتها على عملها الطيب، أم أنك فقط للأشياء الأخطاء هي التي تتتبعها؟ أما تتبع الأخطاء فقط هذا أول يجعل الكلام لا قيمة له ويجعل لا فائدة، لأن الرجل اللوام والذي دائما يتبع الأخطاء لا يسمع منه ويكون ثقيل على النفس وثقيل على الطبع وثقيل على الحياة كلها. ولهذا ينبغي الإنسان يكون عنده شيء من المعرفة والإدراك، وبخاصة الأسوة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا النظر في سيرته عليه الصلاة والسلام في الدعوة للدعاء وفي بيته لأرباب البيوت وفي مسجده لأئمة المساجد وفي قضائه وفي جنده وفي كل حال، هو عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع في بيته، قال كان في حاجة أهله، كان يخسف نعله عليه الصلاة والسلام، وكان يحلق الشاة، وكان يرفع قميصه، يعني يخيط قميصه، فكان في حاجة أهله. وكل هذه وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولا تحط من قيمته ولا من منزلته، فكان يعين أهله وكان يقوم بخدمة نفسه وهو رجل صاحب الدعوة وصاحب الجهاد وصاحب خاطب الفرس والروم وقيصر وكسرى عليه الصلاة والسلام. فيجب على وخاصة أهل العلم ورجال الدعوة أن يعرفوا هذا وأن ينبهوا الناس إليه، وبخاصة مع الأسف أننا في يعني عصر تفتحت على الناس فيه أبواب كثيرة. قد يكون في السابق المجتمعات منغلقة والاتصالات محدودة، أما الآن فترى أشياء كثيرة، منها ما هو حق لكنه ليس في بلدك فتنكره، ومنها ما هو باطل جلب إلينا. فإذا المقياس هو السنة، والمقياس هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد يستجب لنا شيء حسن، الذي يفيدنا أنه حسن هو نظرنا في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون عندنا أشياء نكتشف أنها أخطاء، لكن طبيعة المجتمع المنغلق والذي لا يتصل بالناس لا يستطيع أنه يكتشف أخطاءه إلا حينما يرى الآخرين. ومن هنا ينبغي أننا نبادر في أمورنا حتى لا نترك لأعدائنا أن يدخلوا أولادنا وأهلنا وبيوتنا ويفسدوهم بحجة كثيرة، بينما ديننا واضح وديننا كامل. الله عز وجل أكمل هذا الدين وأتم به النعمة، فهو كامل في شؤون الدنيا وفي شؤون الآخرة وفي شؤون العبادات والمعاملات. والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو القدوة العملية، وهو الذي طبق عليه الصلاة والسلام وتمثل فيه الإسلام كله. فينبغي في هذا الباب وفي غيره أن نتأسف. المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ودخل هذان الصبيان ونزل المنبر وحملهم، بينما حين لو هو لا شك قضية دخول الصبيان المساجد هذا شيء آخر، وسبق أن تكلمنا عنه ومر يعني هل دخول الصبيان المساجد خاصة غير المميزين الذي لا يفقهون الصلاة. استدل بهذا على جواز دخول الصبيان المساجد لأنهما صبيان صغيران يتعثران، فاستدل به على الجواز. لكن المقصود إذا دخل الصبي سواء قلنا مشروع أو غير مشروع، الصبي غير مكلف فلا ينهر، يمكن أن يحمل بلطف ويذهب به إلى الخارج، لكن لا ينهر ما دام أنه لا يميز. ففرق بين أن أن أن لأن الصبي غير مكلف، بين أن نقول أن دخول الصبيان ينهى عن دخول الصبيان المساجد وأن نلوم الصبي حينما يدخل. الصبي ليس محل لوم، إن كان لوم فقد يكون على وليه، فحينما يدخل الصبي المسجد يرفق به. ومثله أيضا ينبغي فيما يتعلق بالصبيان المميزين، ابن التاسعة والعاشرة حينما يصلي في الصف الأول، ولا شك ينبغي أن الذين يكونون حول الإمام هم أولو الأحلام والنهى، والكبار يتقدمون، والأصل في ترتيب الصفوف أنه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. لكن حينما يراد أن ينحى هذا الصبي عن الصف لا ينبغي أن ينهر. مع الأسف تلاحظ بعض الإخوان كبار السن حينما يرى صبيا ينهره نهرا شديدا، وقد يجره بثوبه ويؤخره إلى الصف الثاني. معلوم أن هذا يورث ردة فعل شنيعة عند الطفل، وإلا وإن كان لا يتكلم، قد يتأدب ولا يتكلم، لكن لا ينبغي أنه ينظر إلى الكبار على أنهم بهذه المثابة. والطفل يميز بين رجل كبير في السن رفيق وحليم وبشوش، وبين رجل كبير في السن كله غلظة وجفاء وينفر من الأطفال ولا يريد أن ينظر إلى الأطفال. فرق بين هذا وهذا. لا شك أن الطفل ينبه وأن يؤخذ به وقد ينقل إلى الصف الثاني، لكن بطريقة يعني يفهم أن هذا هو الذي ينبغي وأن الكبار حقهم التوقيف ونحو ذلك. أما أنه يغلظ أو ينهر وتنفض الأيدي أمام وجهه هذا ليس من اللطف. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين يؤكد أن هذا منهج ليس بسليم. ففي حديث بريدة هذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، يعني أنه حملهما ولم يتركهما على الأرض. ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهو لم يلم الطفلين، قد يكون لام نفسه عليه الصلاة والسلام حينما قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن هذا يعني كان من نوع الافتتان، والافتتان ليس بالشر فقط وإنما حتى بالخير. الفتنة بالأولاد لا يعني أن أن أن أن فتنتك بالولد أنك تكره الولد، وهذا أيضا ينبغي أن يفهم، كما يفتن الله بالخير يفتن بالشر، أما بالشر يفتن بالخير. الفتنة كما تكون بالشر تكون بالخير، والمال فتنة، والزوجة فتنة، والأولاد فتنة. فقد تكون فتنة حينما تأمر بالسوء، أو تكون فتنة حينما تزداد المحبة بحيث تصرفك أيضا عن الحق. فالفتنة هنا بمعنى اختبار وابتلاء، فهم ابتلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلم الطفلين، وإنما أخذهما بما يستحقان، فحملهما برفق وجعلهما إلى جنبه، أو حملهما بين يديه عليه الصلاة والسلام. فقال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. يعني قد يكون عليه الصلاة والسلام لم يصبر حبا وشفقة ورحمة بهما، وأيضا محبة بهما، يعني بعض الآباء من شفقته يحب أن يأخذ طفله ويضمه إلى صدره، ليس مثلا شفقة لأن لا يريد الناس يشوفونهم. مثلا بعض الناس حين مات طفله يحرص أنه يدخله إلى البيت حتى لا يراه أحد، ويظن أن هذا من قلة الأدب، ليس بالضرورة. بعض الناس من حساسية عنده مفرطة أو جفاء، قد يكون جفاء حين مات الطفل إلى إلى إلى مجامع الرجال حالا يدخله، بينما قد يكون اللطف أنك تأخذه دقيقة دقيقتين أو نحو ذلك، على حسب نوع الجلسة وعلى حسب نوع الضيوف وعلى حسب نوع الجالسين. معلوم إذا كانوا أقارب وإذا كانوا من المعارف والجيران فالأمر يختلف، إذا كانوا ضيوفا وأغرابا فهو يختلف. لكن مهما كان للطفل حق، بحيث لا ينهر نهرا، يمكن أن تحمله برفق، يمكن أن تدخله لدقائق، يمكن أن ترجعه، فهذا كله ينبغي أن يلاحظ. فإن نهر الطفل قد ينتهر ويذهب، لكن هذا يؤثر عليه، يؤثر عليه كثيرا، فينبغي أيضا أن يلاحظ هذا في تربية الأطفال. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام لم أصبر من محبته وشفقته، وكل ذلك تعليم لنا. فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. فالشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم إلى الناس، الشاهد منه أن النبي تكلم إليهم حتى يزيل اللبس عنهم، تكلم حتى يزيل اللبس لماذا حملهما، ويبين أن هذا أيضا لا مانع منه. فقال صدق الله ورسوله، لأن صدق الله ورسوله هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم خارج عن الخطبة، خارج عن موضوع الخطبة، اقتضته مناسبة دخول هذين الصبيين. قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بكلام غير الخطبة، وتكلم بكلام غير موضوع الخطبة، فدل على أنه يجوز للإمام أن يتكلم إلى الناس كلاما خارجا عن موضوع الخطبة للمصلحة. ومعلومة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي كان يتخطى رقاب الناس اجلس فقد أذيت، فإن هذا كلام خارج عن الخطبة. وكذلك أيضا حينما قال صلي ركعتين، كذلك أيضا هذا كلام خارج عن الخطبة. فالإمام له أن يكلم الناس كلاما خارجا عن الخطبة. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه، ثم يتقدم إلى مصلى فيصلي رواه الخمسة. حديث أنس هذا أيضا فيه رجل متكلم فيه، وهو جرير بن حازم تكلم فيه، لكن الصحيح أنه مخرج له في الصحيح أيضا. وأيضا حديث آخر عن أنس في نفس القصة أو في قصة أخرى تشهد لهذا الحديث، وهو قال أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم، يعني بعد الخطبة، فيدل عن يجوز الكلام أيضا بعد الخطبة. والحديث الأول حديث الباب ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه ثم يتقدم إلى مصلى فيصلي، يدل عن يجوز الكلام أيضا ما بين الخطبة وإقامة الصلاة للإمام ومن يكلمه. وهذا أيضا يدل على رفقه وشفقته عليه الصلاة والسلام، حيث تكلم كما في الخبر الآخر فلا زال يتكلم معه حتى نعس القوم، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يسمع ولا يضجر من حديث الناس حينما يخاطبونه لمصلحة أو يتكلمون معه لمصالح لهم. كما أنه من أدبه عليه الصلاة والسلام ومن خلقه أنه إذا سلم عليه الرجل وصافحه لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدع يده حتى يدعها الآخر، من أدبه وكرم خلقه عليه الصلاة والسلام. قال وعن ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه قال كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. رواه الشافعي في مسنده. هذا خبر عن عمر، أثر عن عمر رضي الله عنه أنه أو في في في عهد عمر كانوا يتحدثون إذا صعد عمر المنبر وشرع المؤذن في الأذان يتحدثون حتى يبدأ في الخطبة. وهذا دليل لمن قال أو حجة لمن قال إنه يجوز أن السكوت يكون فقط أثناء الخطبتين وليس من صعود الإمام المنبر، يعني الحديث أثناء الأذان هذا الأثر يدل على أنه لا مانع منه. وقوله كانوا يتحدثون عن الصحابة، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، ودل على أنهم بين الخطبتين لا يتكلمون، حينما يجلس الإمام بين الخطبتين لا يتكلمون لأنه قال حتى يقضي الخطبتين كلتيهما. فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا، يعني أيضا قبل إقامة الصلاة بين الفراغ من الخطبة وإقامة الصلاة أيضا يتكلمون. وأشرنا إلى الخلاف في هذا قبل قليل. رواه الشافعي في مسنده قال وسنذكر سؤال الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستسقاء في خطبة الجمعة، هذا سيأتي في باب صلاة الاستسقاء، وهو الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله لنا، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم فما خرجوا إلا و يعني يرفعون ملابسهم أو شيء من المطر، وحتى قال ما رأينا الشمس سبتا. فلما كان الجمعة الثانية أيضا جاء أعرابي قال لا أدري هل هو الأعرابي أو غيره، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أن يصرفه عنا. فالشاهد هو أنه لمن أراد أن يكلم الإمام أن يكلمه، فهذا الأعرابي كلم النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما منعه. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لصالح القول والعلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وهذا أثر أيضا أحب التنبيه إليه في نفس الكلام، أن عثمان وهو عن منبر المؤذن يقيم كان يستخبر الناس ويسألهم عن الأسعار وعن الأخبار، أيضا هذا يدل على أنه يتكلم أثناء الأذان. رجل طلق زوجته وهي في نفاس 3 طلقات أو طلقة في مجلس واحد فهل يقع هذا الطلاق؟ لعل السائل يلتقي بي بعد الجلسة إن شاء الله يكون أحسن، لأن ما هذه الطلقات مجتمعة متفرقة إلى آخره. وإلا الأصل أن الطلاق في النفاس يقع، الطلاق في النفاس يقع لكن على كل حال يتصل بصاحب السؤال يكون أحسن. رجل يشتري عملة لبنانية ويحفظها حتى يرتفع السعر ويقدم ويقوم ببيعها، فهل هذا جائز أم يدخل الربا؟ جائز هذا الصرف، اشتراء العملات جائز، لكن لابد أن يكون بالتقابض، يعني يدا بيد في نفس المجلس، لابد أن يستلم هذا، يستلم العملة اللبنانية ويسلم العملة المقابلة أخرى سواء كانت سعودية أو غيرها. فإذا كان يدا بيد فلا مانع إن شاء الله، أي لابد من الحلول والتقابض، يدا بيد غير مؤجل. رجل يحب أن يفتح تسجيل أشرطة إسلامية، يمكن من ضمنها فيديو تسجيل أو فيديو تسجيل، فهل هذا جائز وهل جائز الفيديو من الأجهزة المحرمة؟ هو أمثال هذه الأجهزة لا يقال إنها لا محرم ولا لا حرام ولا حل لأنها أجهزة، ولكن على حسب ما تستخدم له هو معلوم. ولكن مع الأسف أن غالب استعمال الناس لها، بل لا نكاد نرى استعمالات الناس لها إلا استعمالات سيئة، ومن هنا فإنه ينهى عنها، وإلا هي أجهزة وآلة من سائر الآلات على حسب نوع الاستعمال. لكن مع الأسف أن من المعروف أن في واقع الناس وفي طبيعة استعمال الناس الآن أن ضررها أكبر من نفعها، ولهذا ينهى عنها. يقول هل يجوز أن أصلي مع جماعة مع علمي بأن موضع المصلى منحرف ليس متجها للقبلة، وقد أخبرتهم بذلك ولكن لم يعدلوا ذلك، فماذا عليه أصلي معهم أم منحرف جهة القبلة؟ لا، إذا كنت لا تعتقد أن الجهة منحرفة لا عليك أن تنحرف، لا تصلي يعني للاتجاه الذي تعتقد أنه غير القبلة. إذا كنت قد بنيت يعني رأيك على أشياء صحيحة ويغلب وتفيدك اليقين وغلبة الظن فلا مانع، لكن مثل إذا كنت في البلد غالبا يعني ممكن أن التحري ومعرفة الأمر الذي يتفق عليه، وبخاصة أيضا في الوقت الحاضر الأجهزة دقيقة جدا، وخاصة الأوقاف والبلديات في قضايا الاتجاهات تعرفها معرفة أكثر من قبل بكثير، ولهذا لا ينبغي أن يصل الحال إلى خلاف بحيث تنشقون، بعضكم يصلي وبعضكم لا يصلي، ولا الأصل أنكم إذا اختلفتم في الجهة لا يصلي أحدكم وراء الآخر. إذا اختلف جهة، يعني الرجلان إذا اختلف جهة لا يقتدي أحدهما بالآخر، لأنك سوف تصلي يمين ويسار، سوف تكون منحرفا إلى اليمين وهو إلى اليسار أو بالعكس، فلا يصلي أحدهما مع الآخر، لكن لا ينبغي أن يصل الحال عندكم إلى هذا، وخاصة إذا كنتم في بلد. أما إذا كنتم مسافرين فالأمر سهل، أما في البلد ينبغي أن تستقروا على شيء، إما أنكم بأنفسكم إذا كنتم أهل خبرة وتحسنون ويمكن أن يتبين الأمر إما عن طريق الاتجاهات النجوم أو الشمس أو أي شيء يبين، وإلا تلجؤون إلى الجهات المختصة كالأوقاف لأن عندهم أجهزة في هذا، والمسح الخرائط المعروف الجوي وغيره هذا دقيق جدا كما هو معلوم، ولا مانع من الاستفادة منه واعتماده، لأن أمور ظاهرة وتدرك بالحس لا يختلف عليها أحد، ليست قضايا يعني تتعلق بأمور غيبية أو أمور، لا هذه أمور محسوسة وأمور ملموسة، فلا مانع من الاعتماد على مثلا المختصين سواء كانوا في البلدية أو كانوا في الأوقاف أو غيرها، ولهذا لا ينبغي أن تكونوا مشقين حتى لا يصلي أحدكم على الآخر. هل يجوز قراءة حديث أبي هريرة إذا صعد الإمام على المنبر؟ أن ينبه الإمام المأمومين يعني في الخطبة أن يقول إذا أنصتوا أو يأمرهم بالسكوت لا مانع، لكن لا يكون في كل جمعة أو في كل مرة، وإنما ينبه، وبخاصة إذا رأى أن هناك حركات أو أن هناك عدم إنصات أو حديث أو كلام ينبه الإمام، لأن الإمام له أن ينبه، الإمام له أن يتكلم وينبه. الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عام عند ذكر اسمه، والنهي عن الكلام حال الخطبة يعم كل كلام، فتعارض العامان كيف الجمع؟ نعم هذا صحيح، لكن فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء أمر بخصوصها، وأن لها يوم الجمعة مزيد فضل، أن لها يوم الجمعة مزيد فضل، فمن هنا قد يقال أن أن أن أن الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هذا لا مانع منه، لأن هناك أدلة بخصوصها.